السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 26 من شهر رجب لسنة 1443 هجرية، الموافق 27 من شهر فبراير 2022 ميلادية، نواصل دروسنا في التفسير، ووصلنا إلى الآية 22 من سورة يوسف. قال الله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إن الله سبحانه وتعالى يهيئ أنبياءه ورسله لكي ويصطفيهم ويختارهم لكي يكونوا قدوة للناس، ولكي يرشدوا الناس إلى عبادة الله وإلى الصراط المستقيم. فقال تعالى هنا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فالله تعالى هيأ عبده ورسوله يوسف عليه السلام لكي يكون مسيرا للناس بالدين. ما معنى الحكم هنا؟ آتيناه حكما، معناها آتيناه حكمة، آتيناه حكمة. والحكمة هي الإصابة، الإصابة في الأمور، ووضع الشيء في مكانه اللائق. وأعطاه كذلك العلم، جمع الله له بين الحكمة والعلم. وهناك فرق بين الحكيم والعالم. العالم هو الذي يعلم الأشياء، والحكيم هو الذي يعمل بما يوجبه العلم، يعني يضع العلم في مكانه. الحكيم إنسان يتعلم العلم ويسأل الله تعالى الحكمة. فالحكمة أنه يعلم الناس بالحكمة. ما معنى بالحكمة؟ يعطيهم ما يحتاجون إليه من العلوم. وكما يقول أو تقول القاعدة العلمية: المعلم الناجح هو ليس هو الذي يعطي للناس كل ما يعلم، وإنما يعطي للناس ما هم في حاجة إليه. أنت كي تكون تقري مثلا، تقري أطفال في الابتدائية أو في المتوسطة أو في الثانوية، أنت تعلم معلومات كثيرة، ولكن هذه المعلومات لا تعطيها لهم دفعة واحدة، وإنما تعطيهم ما هم في حاجة إليه. كذلك المدرس الخطيب الذي يخطب في جمعات وجماعات، وكذلك إذا جلست إلى أهلك وإلى أقاربك وإلى أصحابك في الحي الذي تسكن فيه أو في العمل، وأردتم أن تتحدثوا، فتكلم معهم وأعطيهم من علمك ما هم في حاجة إليه، ولا تعطيهم من المعلومات ما يكون لبعضهم فتنة أو لا يفهمون. مثلا جلست مع ناس لا يصلون وهم غير مستقيمين، لكن يصلون أحياناً ويتركون أحياناً أو لا يصلون ويؤمنون بالصلاة، فلا تأتيهم بالحديث الذي يقول من قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يقول أنا ما شاء الله أنا من أحمد، أنا نصلي ونروح الجامعة ونضو صباح والعيشة والمغرب والجمعة والنوافل، أنا بس. لا، ما تجيبهم هذا، جيبهم الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث بين المرء والكفر ترك الصلاة. وتبينهم أن أبانا آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب أكلة. تبينهم هذا. جلس مع ناس يكفرون، لا ما عندهم ضوابط، يكفرون المسلمين بأدنى شيء، بأي عمل يكفرون المجتمع، يكفرون الحكام والمحكومين غيرهم برك المسلمين. هذا تجيب لهم الحديث، هذا تجيب لهم الحديث حتى يفهموا. إذن تعطي لكل إنسان ما يحتاج إليه، وهذه هي الحكمة. إذن هذه الفائدة كم عندكم؟ 28. الآن 28، الفرق بين الحكمة والعلم يعني الآن، يمكن نقولك الآن يعني وانا رايحين. طيب 29، الفرق بين الحكمة والحكيم والعليم أو العالم، أن العالم هو الذي يعلم الأشياء، وأما الحكيم هو الذي يعطي للناس ويعلم الناس ما هم في حاجة إليه. يعني واحد ما يعرفش الدين، زال ما يعرفش الدين، فما تكلم له على أمور ما زال ما وصلش لكي يتعلمها. والطلاب العلم كذلك مما يشوش عليهم، خاصة إذا تدخلوا في أمور أكبر منهم، أنهم يقرأوا أو يقرأوا مثلا. نبدأ معروف عندنا في كتب الفقه تبدأ بالطهارة، طهارة وبعد الصلاة وبعد الزكاة وبعد الصيام وبعد الحج، شوية شوية هكذا كل يوم تقرأ شوية عند المشايخ. فإذا حدثت حادثة كبيرة في الأمة، قتال، ما هو الموقف؟ ما تدخلش روحك، خلي تكلموا فيها شكون؟ العلماء. لكن احنا اليوم لا، احنا تجد كل الناس بسبب ماذا؟ تجد كل الناس يتكلمون في الحوادث والأحداث الكبيرة، في الأحداث الكبيرة. لماذا؟ لا يسندون الكلام إلى العلماء. هذا إذا كان طلاب علم، فما بالك واحد ما هوش طالب علم، كل يعني ما يقراش، فتجده لا يعرف فرائض الوضوء، فرائض الصلاة، ما يعرفش كيفاش إذا أخطأ ما سجود السهو، متى يكون قبليا ومتى يكون بعديا، ما هي الأمور اللي نسجد لها، أمور اللي ما نسجد لهاش. وتجده يهتم بأوكرانيا ولبنان والعراق وكيف واش لازم ندير، وخاطئ كاع، ماهوش وزير الدفاع ولا وزير المواصلات ولا الاتصالات ولا صح. هذه الأمور أن راهي مبذولة، الأخبار ما عايش تسمع الأخبار، بس ما تدخلش روحك في إعطاء الحلول. كيف ما تدخلش روحك؟ يعني ما تعطيش أنت الحلول. استمعت في اليومين هذو شوية الأخبار هذو، فهذوك الصحفيين هذوك اللي بارح قبل ما تصرى الحرب هذه تاع أوكرانيا، كانوا يجيبوا مثلا خبير في السمك يهضر معه، السمك لكي يكون جيدا يهضر يتكلم معه. ومن بعد صارت حاجة مثلا طائرات ولا مثلا ألعاب رياضية يتكلم، ويتكلم هذاك صاحبي ودخل روحه ويعطي رأيه. فسمعت الريانات شفت وجابوا خبراء عسكريين، خبير عسكري، سبحان الله فرق كبير. هذاك الصحفي يهضر بالعاطفة، نعم والإنسانية والحرب وسينتصرون، لأنه الآخر قالوا كيف ينتصرون؟ هذه دولة كبيرة ولا دولة صغيرة؟ دوك ياكلوهم اكل، لان الاستراتيجيه الحربيه تقول كذا وكذا وكذا. نقول شوف سبحان الله، خبير عسكري يعرف مليح، يحط لك النقاط على الحروب، ولا خذك صحفي ده وسينتصرون وانهم كذا وانهم كذا. يعني صحفي على الاقل اسال سؤال ودخلش روحك. فكذلك في كل مجالات الحياه، حتى الان في اللهو واللعب يدخلون انفسهم. المدرب تاع الفريق علاه ما دخلش رقم اثنين في الساعه الفلانيه؟ يا اخي سبحان الله، انت تقول انت تعرف شحال عندك في كره القدم؟ كل كان نتبع نروح للاستاد ونجري مع الناس ونعيط ونسقي. عندك الخطه، تعرف متدرب على الخطط، عندك مستشارين. لا لا باينه، علاش كون دخل رقم اثنين رانا ربحنا. ومن بعد هذا الامر هذا يروح وين؟ حتى للدين. فالان تجد الناس يناقشون العلماء ويعارضونهم ويخالفونهم في امور دقيقه. سبحان الله. فالانسان ايها الاخوه، كل واحد يلزم تخصصه. انت يا ربي اعطاك في الفلاحه، تعرف الفلاحه، اقعد في الفلاحه، طور روحك، والامور الاخرى تبع شكون؟ المتخصصين في تلك الميادين وتلك المجالات. وهذا ليس فيه طمس للعقل والتفكير، لا، انما هو وضع للتفكير في مكانه. هذا يعني الان واحد يصلح السباكه، ترصيص بلومبي، يعرف. فانت تقول له لا لا لا ما تديرش هكذا، دير هكذا. يقول له انت اخي انت بلومبي؟ يقول له لا انا مش بلومبي بصح بميزير. يقول لك يا اخي انا عندي 30 سنه وانا بلومبي، نعرف انت كيف ندير هكذا. مره جبت بلومبي انا للدار، هو يقول بلومبي، ما بان لي ما يعرفش مليح. جبت واحد اخر كي شاف قال لي شكون خدم لك خدمه؟ قال لي ما يعرفش، هو غنجر لك كاع الخدمه. شفت كي؟ مع انه هذاك يدخل روحه زعما في السباكه لا بلومبري. اذا ايها الاخوه، عندك العلم تعلم، وعليك بالحكمه. والحكمه كيف تاتي؟ الحكمة لا تأتي عن العلم فقط، لا، لازم العلم والدين. الحكمة لا تأتي بالعلم فقط. قد تجد إنسان حكيما وموش عالم أو عنده معلومات. فإذا حبيت ربي يعطيك الحكمة كما قال تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن متن دينك، قوي دينك. كيفاش قوي دينك؟ يعني قوي تمسكك بالدين، قوي علاقتك بالدين، قوي علاقتك برب العالمين. كن متنسكا، عابدا، ذاكرا، خاشعا لله مع العلم. يجعل ربي سبحانه وتعالى يعطيك الحكمة. إذن الفائدة كم؟ 30. الحكمة لا تأتي عن طريق العلم فقط، بل من التدين مع العلم. التدين. فالإنسان قد يكون عالما ولا يكون حكيما، وقد يكون حكيما وليس عالما. والكمال أن تجمع بينهما، الكمال أن تجمع بينهما. والحكمة تأتي من التقوى، من الدين، من العبادة لله. ولكن العبادة لازم تعد عبادة شرعية، ماشي عبادة خرافية أو مبتدعة. طيب، إذن هيأ تكلمنا على أن الله هيأ يوسف بالعلم قبل، ها تكلمنا عليها. طيب، إذن ربي سبحانه وتعالى كما قلنا في الدرس الماضي أن الله تعالى هيأ يوسف بالعلم والحكمة قبل أن يتولى الحكم. إذن عليك يا أخي بالعلم والحكمة قبل أن تعمل أي شيء، قبل ما تفعل أي شيء عليك بالحكمة. كثيرا ما يأتيني بعض الناس يقول أنا راني اشتركت مع فلان وبعد اختلفنا وبعد حبي بطل، واحد حبي بطل، قلوا علاه حبي بطل؟ ما فهمناش. أنا ما تفهمتوش، حطينا الأموال وحبينا نخدمه، بدينا نخدمه بعد بان بلي هو ما يخدمش غير أنا اللي نخدم. إيه طيب ودون بعد هو ما قالكش بلي غير أنت اللي تخدم، أنا ما نخدمش، أنا أعطيك المال. أو أقول لي لا تخرجش علي، أنا مانيش كحلوش، أنا كيف هذا كحلوش؟ هو أعطاك دراهم، هو ما يقدرش يخدم، ما يعرفش يخدم، أو ما عندوش الوقت باش يخدم معاك، أعطاك المال. أقول له لا مانيش خدام تاعه أنايا، أنت حطيت المال، هو حط المال وتأخذ الفائدة، أنت تأخذ الفائدة أكثر لأنك تأخذ الفائدة من أجل ماذا؟ المال ومن أجل العمل. يقول لا لازم يجي يخدم. أو يقول لك أنا بديت نشك فيه، بالك راهو يدي لي في المال أو يدي في الفائدة كذا منا. لابد كون قبل ما تقوموا بالعمل تتعلموا كيف حبينا نديروا شركة. قبل ما ندير شركة هاي نديروا جلسة مع إنسان يعرف ويعطينا الفقه، ونكتبوا ورقة وقتاش كم سنعمل. هاي أبرك نخدموا على ربي وخلاص، لا لا لا لا لا، على ربي دائما سبحانه، ولكن كم سنعمل لمدة 5 سنوات؟ لازم تحدد الوقت، لأنه في خلال 5 سنوات اللي يحب يبطل بدون رضا الآخر ما يقدرش يبطل. أما هاي نخدمه ومن بعد واش نخدمه؟ واش هي حاكمة فاش؟ هاي حاكمة في الحليب، هاي نخدمه ومن بعد هاي حاكمة في الصابون، ومن بعد هاي حاكمة في الزيت. كيف هذا؟ هكذا برك. طيب بالنسبة شحال نديو النسبة؟ البارح برك أول بارح سقساني واحد قال لي يا شيخ واحد حبي يسلف لي دراهم، قال له نسلف لك دراهم تخدم على روحك، انت انسان تحب تخدم، انا يعني نشوف فيك تحب تخدم تحب العمل، نعطيك نسلف لك مال وكل شهر افهمني. مش معناته افهمني يعني اعطيني نصيب. قلت له هذا ما يجوش، هذا ريبة، يعني اللي يسال ما يعرفش وهذاك اللي راح يسلف له ما يعرف، وهذه حاجه واضحه هنا في بلاد المسلمين. ريبة، هذا ريبة بعينه وأنفه ورجله، هو ريبة هذا. إيه قال لي هكذا، إيه قال لي خلاص. قلت وش من خلاص؟ خلاص خلاص لا لا، روح عود ولي ليه وقول له خبره باش ما يعاودش يفعل ذلك مع غيرك، قل له هذا ريبة. وقلت له راح يقول لك بصح أنا يا دوك دراهم أنا نقعد نسلف للناس أنا يا وأنا دراهمي ما نخدمهمش. إيه حبيت تخدمهم كاين طريقة. وش هي طريقة؟ المضاربة أو الشركة. المضاربة، ما الفرق بين المضاربة والشركة؟ ما الفرق؟ المضاربة المال من واحد والعمل من آخر، هذه المضاربة. أو القرار، تصيبها في كتب الفقه المضاربة أو القراض. وأما يحطوا المال في زوج وبعد في زوج يخدموا ولا واحد برك لي يخدم، واش تسمى؟ شركة. فرق بين المضاربة القراض والشركة. قال لي هكذا، قال لي ما يعني حبينا نديروا التاويل ونرفدوا روحنا. ترفد روحك بالحرام. فقلت له قل له يدخل معاك في الربح والخسارة، ماشي غير الربح برك. كاين يقول لك هاك اخدم ما تعطينيش نصيب معين، اعطيني نسبة. بالصح إلا اخترت براسك أنا خاطيني، لا لا كيف هذا؟ في زوج إلا إذا كان قصر العامل ليخدم، قصر يعني ما معنى قصر؟ فرط، لم يقم بالعمل كما ينبغي، فهنا صاحب المال لا يضمن. طيب ثم الآن يوسف عليه السلام كبر أصبح شابا وأعطاه الله تعالى الجمال وكان شابا يافعا، والأنبياء دائما يكونوا أقوياء، زاد له ربي سبحانه وتعالى فوق العلم وزاد له البهاء والجمال. اللي كان عايش عندها هذه امرأة العزيز عشيقته، تدخل في قلبها، ما قدرش تصبر، ما كانش الإيمان، ما كانش الصبر، فغلقت الأبواب وتزينت له وطلبت منه الفاحشة. شاب، وهي اللي طلبت، شاب في الغربة والبيبان مغلوقين، يعني كل الظروف مهيئة وميسرة، ومع ذلك عصم الله تعالى نبيه ورسوله وهرب منه، هرب إلى الباب لكي يفتح الباب، وصارت تجري خلفه وتجلب ثيابه، فقطعت شيئا من ثياب من قميصه من الخلف وفتح الباب. لما فتح الباب وجدوا الزوج، زوج تلك المرأة. فالمرأة بكيدها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. عند ذلك هو في الأول كان ساكت، لكن لما اتهمته هنا لا بد من أن يتكلم ومن أن يدافع عن نفسه. وهناك شاهد، من شاهد هذا الأمر كيف شاهد، ممكن من خلال جدار ولا شاف والصراع، شهد أن يوسف عليه السلام هو بريء، وزاد عطاله الدليل، قال له ها شوف القميص تاعه، إذا كان مقطع من أمامه فمعناته هو اللي كان طالبها، هو اللي كان زادم عليها، ولكن القميص تاعه قد من الخلف، هذا دليل هي اللي كان طالبته وهو كان هارب. فلما تبين لهذا الزوج هذا الأمر قال لها استغفري لذنبك، وقال ليوسف أعرض عن هذا، اسكت ما تكلمش في هذا الأمر. إذن نستفيد هنا فائدة في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، قال غلقت يعني أغلقت الأبواب بإحكام، وقالت هيت لك أي تهيأت لك، قال معاذ الله يعني أستجير بالله وأطلب من الله أن يحميني، إنه ربي أحسن مثواي، هذا اللي راني عايش عنده راجلك دار فيه الخير، كيفاه أنا يا نعاود نرد له السوء، إنه لا يفلح الظالمون. إذن هنا نستفيد الصبر، الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية، الصبر ثلاث أنواع، كان الصبر عن الطاعة، كان الصبر عن المعصية، وكان الصبر على أقدار الله المؤلمة. فيوسف عليه السلام ابتلاه الله تعالى بأنواع من الصبر ونجح فيها كلها عليه الصلاة والسلام، مع أن الظروف كانت مهيئة وكان في الغربة، الإنسان يكون في الغربة قليل وين يحشم، على الإنسان يكون في بلاده يحشم، لكن يكون في بلاد الغربة واحد ما يعرفني. فيوسف عليه السلام مع ذلك كان يستحي من الله، ثم يستحي أن يكون من الظالمين الذين يردون الشر لمن فعل لهم الخير. قال تعالى ولقد همت به وهم بها، هم بها يعني وسوست له نفسه كشاب، ولكن هو عصمه الله، لأنه علاش كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين، فالإنسان كل ما يكون مخلص لله ربي سبحانه وتعالى يوفقه ويحميه. إذن فائدة كم؟ 32، الإخلاص لله في عبادته والبعد عن الشرك يؤدي إلى طهارة القلب وإلى الإخلاص وإلى الحماية من الله سبحانه وتعالى. حديث الولي، باش تكون ولي الله كيفاش؟ كاين حديث تاع الولي، من يذكره لنا؟ الحديث تاع الولي، إذا حبيت تكون لي من أولياء الله، يعني تحب تكون من الذين هم الأقربين من الله. حديث الولي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. زيد: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول حاجة باش تكون ولي الله لازم تحافظ على الفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكي تحافظ على الفرائض وتكثر من النوافل ربي سبحانه وتعالى يحبك. ومن الفرائض التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت ذلك أحبك الله. فإذا يقول: فإذا فعل ذلك كنت سمعه الذي يسمع به. ربي يحفظ السمع تاعك، ممكن تفوت على ناس يطيحوا ما تسمعش، السمع تاعك ربي يحفظه، ما تسمعش الغيبة والنميمة، يحفظك ربي. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذه كلها، فكل ما تكون قريب الرب سبحانه وتعالى باش ماشي هكذاك بك أنا مسلم، لا، بالأعمال، بالإخلاص والعبادة، حافظ على الفرائض أكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصيام، هذه كلها يجعلك تكون وليا لله، فالله تعالى يدافع عنك. فيوسف عليه السلام حفظه الله سبحانه وتعالى لأنه كان من عباده المخلصين، وكان من عباده المخلصين. الفائدة 33، شوفوا هنا وصرى شاب مقتبل العمر وامرأة كانوا في بيت واحد، لابد من الفصل بين الذكور والإناث وعدم الاختلاط، لأن الاختلاط يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها. وكثير من الناس ما يعرفوش، خاصة النساء، كاين النساء ما تعرفش تتبرج، وكي تمشي في الشارع بدأوا يتبلوا فيها الشباب وغير الشباب، فتقول لصاحبة علام يتبلوا فينا هذا، وش كاين وش كاين، هي لبسة سروال مزير ولبسة ملابس غير محتشمة، بعد يقولك علاش يتبلونا، ولا خاطر انت ياكي لابسة هيدا، ومن بعد لابسة هيدا وش كاين؟ قال: لأن الراجل خلقه ربي يتأثر بالمرأة. وبعض الناس يقول: وشنو هذا؟ واحد قالها لي، قال لي: الراجل هذا رديته وحش. مش أنا اللي رديته، ربي خلقه هكذا يتأثر بالمرأة. بعض الخبراء يقول: الرجل بصري والمرأة سمعية، يعني الرجل يتأثر بالبصر كثيرا، المرأة ثانية بصرية بصح، الرجل يتأثر بالرؤية أكثر، والمرأة تتأثر بماذا؟ بالسمع أكثر. لهذا علاش الرجل ما يلبس الحجاب؟ مع أن المرأة تشوفه، ها؟ لأن المرأة لا تتأثر كثيرا بالنظر، تتأثر هي، وإلا ربي قال: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. صح، الراجل يتأثر أكثر، يتأثر أكثر لأنه بصري، البصر تاعه نافذة قوية إلى قلبه. ولهذا الله تعالى أمرنا والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا في المسجد صف تاع النساء وين يكون؟ في الخلف، مع أنهن ممكن ما يكونش ما كانش حيط بيناتنا ولا سور ولا إزار ولا ستارة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة كي تشوف الراجل قدامها ما تأثرش بزاف كما الراجل، لكن كان الراجل خلف المرأة ما يقدرش يصلي، ما يصليش، ما يقدرش يصلي. بعض الناس يقول لك وعلاه هكذا؟ يا وربي اللي خلقوا هكذا وفيها فائدة، لكن هذاك التأثر ربي سبحانه وتعالى نظمه. إذن هذا الناس يقولوا وش بيك وش بيك هكذا تهضروا على الرجل هكذا، خلي المرأة تفوت عادي. الرجل يتأثر بالنظر كثيرا، ولهذا المرأة تحب تسمع بزاف. الآن إنسان كيكون يتكلم مع جالس مع زوجته، شد كتاب ولا شد هاتف أو يشوف فيه وهي تتكلم، ولا يشوف التلفزيون والمرأة تتكلم، واش تقول له؟ تقول له اسمعني نهضر، اسمعني نهضر معك، قول لها هضري هضري، ما كاش ما تقدرش هي، لازم تشوف فيها وتقول لها نعم إيه صح عندك الحق هكذا سبحان الله. إيه لازم تتقل هاي المرأة، المرأة سمعية تحب يسمعوا لها. ولهذا كيفاش توقع بعض المعاصي بعض الخيانات؟ توقع الخيانة بعض الخيانات زوجية أن الرجل ما يتكلمش مع مرته، يدخل للدار يأكل يشرب أو قاعد هكذا يشوف التلفزيون ولا يقرأ في كتاب، ما يتكلمش معها. هذيك المرأة ممكن تطيح مع راجل عن طريق الهاتف ولا في مكان ما ويعرف يهضر يديها يأثر فيها إلا أن يشاء الله. شفتوا كيف المرأة؟ تجد أحياناً المرأة جميلة متزوجة مع واحد ما عندوش مستوى تاع الجمال، كيف سد هذا كيف تزوج بهذا؟ خطر يهضر لسانه يتبد داها في الأحلام داها، والآخر عنده بصح ما يهضرش خشبة، يعرف ياكل ويشرب ويرقد، ما تنتهيش هذا تعيا منه. شوف، ولهذا أيها الإخوة لازم نعرفوا طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. فربي كي قال المرأة ديري الحجاب لبسي الحجاب وما تخطلطيش مع الرجال، لأن الله هو الذي خلق الرجل وهو الذي خلق المرأة، فيعلم طبيعة كل أحد منهما، فلا بد من الفصل. أما جيب شباب وشابات يقعدوا مع بعض كما الآن مع الأسف حتى بعض الإسلاميين يجيب شباب منا في كراسي شابات منا ويدير بيناتهم حوار، هذا خطأ خطأ. هذا يشوف في هذا النساء يقعدوا من خلف الرجال، لأن النساء إذا جلسنا خلف الرجال ما يتأثروش بزاف، يتأثروا ما يتأثروش كما الراجل. الراجل كي يتأثر يحب يهجم، المرأة حتى وتحب تهجم يمنعها ماذا؟ الحياة والخوف. احنا بد من الفصل، وهذه محبوش يفهموها خوتنا المسلمين حكاما ومحكومين، ما حبوش يفهموها. قال لك ها شوف الامريكان والروس، يا ودي هذو كفار، وشوف النتائج. شرب اليمين يا اخي، شرب اليمين، شوف النتائج اللي راهي صايره عندهم بسبب الاختلاط. قال لك ما فيها والو، كيف ما فيها والو هذا؟ الى الان الحمد لله في بلادنا تروح عند الطبيب كاين قاعه انتظار للرجال، قاعة انتظار. بدأ بعض العلمانيين اللي يقولك ما فيها والو يدير قاعة قعدوا كيف كيف، خطأ هذا، هذا بداية التدهور. يقولك بصح واش فيها؟ يا ودي فيها، الراجل يتأثر والمرأة تتأثر والرجل يتأثر أكثر، فلا بد من الفصل بينهم. حتى قرأت بعض الأخبار في اليابان كاين مطالبات عم يطالبوا، مش عارف نفذوها ولا لا، أنه فصل في الحافلات والنقل العمومي بين الذكور والإناث لكثرة التحرش والالتصاق. الرجل يلتصق في المرأة داخل الحافلة في القطار. ربي سبحانه وتعالى قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكان المفروض على زوج هذه المرأة ألا يترك زوجته تخالط هذا الشاب، خاصة لما أصبح شابا، ولو رباته خلاص كبر الفصل. وإذا طلب منها حاجة يكون في مكان عام في حضور زوجها في عدم الخلوة. أما بعض الناس رم يتساهل ويقول لك، بعض النساء وش يقول لك؟ هذا كي وليدي، كي وليدك هذا يا هي مثلا في عمرها 50 سنة وهذاك في عمره 30 سنة ولا 25 سنة ولا 16 سنة، تقول لك كي وليدي. ما كاينش كي وليدي، يقدر يتزوج بها شرعا ولا لا؟ يعني واحد في عمره 16 سنة يتزوج واحدة 50 سنة يجوز ولا حرام؟ بعض الناس عندهم حرام، لا لا يجوز. بصح يقول لك ما تصراش صح، واحد 16 سنة يتزوج 50 سنة واحدة 50 سنة ما يقبلهاش، هي ما تقبلش. بصح لو كان يحب توقع نقولوا له حرام ولا نقولوا حلال؟ أو العكس، رجل في عمره 50 سنة 60 سنة حبي يتزوج ببنت 30 سنة ولا 20 سنة، حلال ولا حرام؟ حلال. إذن كاش من هذه؟ هاي كي بنتي؟ لا، أنت بنتك صغيرة راك تشوفها بنتك، هذاك اللي ملهيها ويشوفها أنثى، ما هوش يشوفها بنتك، هو يشوفها ماذا؟ أنثى. لهذا لابد من التقيد بآداب الاستئذان وآداب اللباس وآداب الخلوة. ما هذا التسيب؟ شوف واش صرا، واش راه صار ثاني من حوادث. إذن الفائدة نقول وجوب إبعاد أسباب الفتن من البيوت والأعمال والأقوال وأماكن العمل، لأن الفتنة تؤدي إلى الفاحشة، وهذه الفاحشة التي تؤدي إلى الأمراض، أمراض خطيرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني ليس هو الطريق الصحيح لصرف الشهوة. ولكن الشعراء إنما رحم ربي والأفلام والشهوانيون يصورونها أنها حاجة مليحة، حاجة وردية، تاع ورود الورد الأحمر. النتائج تاعها فساد كبير، وأمراض فتاكة راهي منتشرة عند الروم وعند غيرهم ممن لا يتقيدون بالقيود الشرعية، وتؤدي إلى تفكك الأسرة. حكيت لكم قصة كافلة تشفوا عليها، ذكر أحد المشايخ في البلدان الغربية هذه اللي ما عندهم لا حلال لا حرام، شاب يدرس في الجامعة فأعجبته إحدى زميلاته يقرأ مع بعض، فقال لأبيه، ظهر أن أباه كان هو يشتغل في نفس الجامعة، كان مدير ولا مسؤول، مهم. فقال لأبيه: يا أبتي فلانة، قالوا شفتها؟ هاي هذه شفتها؟ قالوا نعم. قالوا أعجبتني أريد أن أتزوجها. قالوا: يا بني لا تتزوجها. قال: لماذا؟ قال: أقول لك سرا، إنها أختك وأمك لا تعرف. طيب جت بنو بلحمة، قال لها: بعد مدة عجبت له واحدة أخرى يبدل بياس ديتاشي بدل. قال له يا أبي هذيك عجبتني واش رايك؟ هذيك اسمع لا تتزوجها إنها أختك وأمك لا تعرف. ثلاثة ولا أربعة يقرأ وهو يختم ثم. فغضب الولد وذهب إلى أمه قال يا أمي ألم تري إلى أبي كلما عجبتني فتاة وقلت له أتزوجها يقول لي كذا وكذا فقالت له يا بني تزوج أي فتاة تريد لأنك لست ابنه وهو لا يعلم. عايشين هكذا والناس عايشين وش خلى الشباب يروح يغامر في البحر وممكن يقتل من طرف حراس تاع ديك البلدان ولا يرميوه في البحر ولا يقتلوه ولا ياكلوا الحوت. الاعجاب كيف اعرف البلدان منين عرف امريكان وفرنسا كيف اعرفها في الافلام والفيلم دائما يدير لك حاجه منيحه يجيب لك مثلا كاش فيلم تاع كاش دوله فقيره يوري لك غير الحاجه المليحه تولي تبان لك هذيك الدوله جنه. فحبيت تعرف امريكان ولا تعرف الروس ولا تعرف لازم تسقسي الناس اللي عايشين فيها ويكون عندهم دين ويكون عندهم عقل. ولهذا احد الناس الشباب اللي عايشوا في امريكان وبعد ما عجباتوش لانه كان متدينا وراح باش يدرس علوم تقنيه ما قدرش يكمل او كمل بصح هرب عاود هرب قالوا له دخلني امريكان كان هبول. اش قال لهم؟ قال لهم امريكان مثل قطار والناس فيه قطار سريع يمشي سرعه فائقه والناس الداخل فيه كلش الداخل كاين الحلال والحرام الماكله والنساء كاين كلش الربا ناس عايشين في داخل القطار والقطار سريع لكن القطار ذاهب الى جدار ولا رايح راح يدخل في الجدار واضح سبحان الله. فهذه الفاحشه تؤدي الى تفكك الاسره. هذه على ذاك راهم يحسدون عليها تعرف شكون باباك شكون خالك شكون عمتك شكون عمك وما يعرفوش الا القليل وهذوك القليل مساكن المحافظين غلبوهم شهوانيون. يحكي لي احد الاخوه قال تلاقى مع واحد ايطالي طلياني كبير في السن هذاك كان في عمره 80 سنه تقريبا طلياني وهذا خونا شاب مسلم فقعدوا في محطة فلما شافوا هكذا قالوا أنت مسلم طنياني قالوا نعم قال دين تاعكم دين مليح قالوا على أنت ماشي مسلم قالوا لا لا لا قالوا بصح الدين تاعكم على حسب واش نشوف مليح قالوا فاش مليح قالوا في العائلة والاحترام كل واحد يعرف حده خاصة في أمور النساء قالوا انتوما ما شاء الله احنا نقولوا ما شاء الله يعني قالوا انتوما راكم ملاح وما قالش ما شاء الله قالوا انت قالوا انا مانيش راضي واش هو يصرى في الجيل تاعنا هذا في الجيل الجديد قالوا انا ما نرضاش ما نحبش كي يجي عشيق تاع بنتي يديها يروحوا يشطحوا ويجيبها لي على 12 تعديل ولا تبات برا قال انا ما نحبش هكذا قال بصح ما قالوا انا ما تهدرش قالوا انها تردوني للحبس لان العلمانيين واللادينيين هما اللي داروا هكذا حتى في اوروبا بكري كانوا محافظين يعني عندهم العائله عندهم وان كان عندهم الفواحش بصح اقل من الان اذا لابد ايها الاخوه ان نقف في وجه هذا التيار الهمجي والآن كاين ناس في بلادنا وهم قلة هم يعيشوا هكذا يقول صاحبه يقول وصل لي مرتي معك يا حبابة وصلها لي للدزاير من البليدة ولا وصلها لي من القسنطينة كيف هذا؟ أقول لك أنتم نيتكم وشنو ناقصة. بعد النهار يوقع الفاس في الراس يقول يا أنا ما بليش هكذا صاحبي وخاني يسير يا أخوان كيف تخلي القطة تخلي قدامه شحمة ها وش يدير لها يأكلها سبحان الله. جيب قط هيدا وجيب له اللحم قدامه يا قط بدك تأكل تنسخ البيان بدك يأكل هذا هو قط هذا. ولهذا لابد من إبعاد أسباب الفتنة عن البيوت وعن الأماكن والأعمال. وإذا ابتلينا في هذا العصر ابتلينا بهذا الأمر إنسان يخفف ويبتعد قدر الإمكان. يعني هك تعمل في مؤسسة مختلطة زير روحك زير روحك ما كاش وين تروح تعمل زير روحك. أما يقصر معاها أو راكي مزيانة اليوم واتاك الحجاب هذا راكي مزيانة هذا الشهر لا تتكلم معنا على هذا الكلام الزايد على. وبعضهم شفتها تتكلم كي تضحك أو قدامها زميلها تضحك تضحك وبعد رأسها يتعف كتفه ولا تضربوا بيدها هكذا هاك تشوف يا سيد عليه كيف هذا يا سبحان الله العظيم. هذا تفضل. إذن اختلاط بين الرجال والنساء يؤدي إلى الفواحش وهذه الفواحش تؤدي إلى الأمراض وتفكك الأسرة وتدهور المجتمعات ولو كانت متقدمة ماديا وعسكريا. بعض الناس يقول البلد الفلاني قوي عسكريا وما راح يطيح وقوي ماديا عندهم القمح عندهم الشعير عندهم الطعام عندهم الإمكانيات. شوف انت شوف الأخلاق إذا منتشر فيهم الفاحشة هذيك راح تروح. وبعض العقلاء تحهم رم يقولوا لهم ولكن هذو العقلاء أصواتهم لا تسمع لضجيج العلمانيين واللدينيين ضجيج كبير يقول لهم يا ودي ردوا بالكم بلادنا راح تطيح بسبب هذه الفواحش والمنكرات والفحش الذي يحدث بين الشباب والشابات وبين الذكور والإناث وزادوا الفاحشة على الشذوذ. فهذه البلدان ستسقط لأن الفتنة كالسوس ينخر في جسم الأمة لا يرى حتى تقع الكارثة. وقد أثبت بعض عقلاء أوروبا من الكتاب في هذا العصر أن سقوط أكثر النساء عندهم هو بسبب اختلاط المرأة بالرجل الأجنبي في البيوت والمعامل والمخازن والأسواق وغيرها من أبواب الحياة. طيب يوسف عليه السلام لما طلبت منه ذلك المرأة ذلك الفحش استعاذ بالله قال معاذ الله. إذا نستفيد الاستعاذة بالله ليعصمه من المعصية إذا دعاه إليها شياطين الإنس والجن قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هنا المحافظة على المروءة والشرف وحسن السمعة وتذكر الجميل وعدم الخيانة. واحد دار فيك الخير واحد دار فيه يعني واحد دار في الأخر الخير زوجته أرادت منه السوء على الأقل يا سيدي إذا ما خافش ربي وش يدير من أجل العشرة اللي بينه وبين زوجها ما يخونوش. فهو قالها أنا أولا خاف ربي وثانيا زوج تاعك دار فيها خير رباني كيف أخونه. والمحافظة على المروءة والمحافظة على الشهامة هذه من الخصال التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب لما اتهمته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هو كيف فتحوا الباب كيف فتح الباب غير فتح الباب صاب زوج تلك المرأة التي أرادت أن تخون صابته عند الباب. يوسف ما قال والو سكت حب يستر الحالة، لكن هي لما تكلمت دافع عن نفسه. هنا ماذا نستفيد؟ قلنا بعض العلماء مشروعية في قوله تعالى في قوله هي راودتني عن نفسي مشروعية الدفاع عن النفس ولو بما يسيء إلى الخصم، لأن الباري لأن شرف الباري أولى من عرض الظالم وسمعته. يعني واحد حب يتهمك بحاجة ولكن ما اتهمكش، خلاص انت اسكت عليه، إذا اتهمك دافع عن نفسك ما تخليهاش. فيوسف عليه السلام لما فتحوا الباب، كيف فتح الباب باش يهرب، صاب زوج المرأة جاء، فما دام حالها ساكت اسكت. لكن هي لما قالت له باللي ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن، هنا دافع عن نفسه، هنا كشف السر. السر متى يجوز كشفه؟ متى يجوز كشفه ومتى لا يجوز كشفه؟ هذه تكلمنا عليها عدة مرات، وهذا ما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وقتاش نكشف السر وقتاش لازم تحافظ على السر، تكلمنا عليها، ولكن إن شاء الله في الدرس القادم نعيد الكلام عليه من باب التذكير. يقول هنا ما حكم من أراد أن يستثمر ماله في مقهى؟ لا مانع، لكن ما تخليش الناس يدخنوا، كيف ما تخليهمش؟ دير أوراق ممنوع التدخين من فضلكم، حافظ على صحتك، التدخين يضرنا ويضرك إلى آخر. وما تديرش الدومين، ما تديرش الكارطة، وما تخليش الناس المشبوهين يدوروا في المقهى تاعك، لا مانع من هذا. والمقهى كذلك يجعل فيها رسائل، كاش نهار دخلتوا المقهى صبتوا كتب ولا رسائل هكذا ما كاش، هاي ديرها انت يا اخي، كاين رسائل توزع مجانا، مثلا حصن المسلم مع في الطابله في الطاوله كاين السكر وكاين ماذا، حصن المسلم، كيف تصلي، ورد مثلا كتيب صغير، كيف تتوضا، لازم نرفعوا المستوى. يقول لك يتسرقوه، خليه يسرق، خليه عاود جيب انت، شحال يدير كتاب حسن المسلم؟ شحال؟ مليون؟ زوج ملايين؟ شحال؟ ها؟ 5000 يا سيدي، بيع قهوة، زوج قهاوي وجيب حسن المسلم، وكاين ناس يتبرعوا لك ما تخافش. إذا درت مقهى خليه مقهى أدبي، مقهى علمي، حتى الناس المستقيمين يجي يقعدوا ثم يستفادوا. نعم. طيب، هذه امرأة بنت مظلومة ظلما شديدا تطلب منكم الدعاء لها بالفرج والنصر على الظالمين، اللهم فرج عنها وانصرها على من ظلمها يا رب العالمين، وهي مريضة ادعو لها بالشفاء، ربي يشفيها ويعافيها ويعافي كل مسلم. كذلك هذا يقول ادعو لنا بالذرية الصالحة، اللهم ارزقه ذرية صالحة يا رب، ارزقنا جميعا ذرية صالحة تنفعنا في الدنيا وتشفع لنا في الآخرة. يقول هذا السائل هل تقبيل الزوجة يبطل الوضوء؟ لا، لا يبطل الوضوء إلا إذا نزل منه شيء، إذا نزل من الرجل شيء يعيد الوضوء، إذا نزل منه المذي يعيد الوضوء، أما إذا نزل منه المني فيغتسل، أما التقبيل مجرد التقبيل لا يبطل الوضوء، الوضوء صحيح. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بعض أزواجه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يعيد الوضوء، فهذا جائز. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.